بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السابع في شرح المنظومة التائية للفقيه الزاهد أبي إسحاق إبراهيم ابن مسعود الإلبيري التجيبي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الثاني من جماد الأولى للعام 39 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع نصيحة مشفق إلى صاحبه وخليله الذي صاحبه من الصغر. فأبو إسحاق الإلبيري ينصح بهذه القصيدة التي تسمى بالتائية، لأن أبياتها في القافية ختمت بالتاء، ينصح صاحبه نصائح في غاية الأهمية. فمما قاله هنا: وأكثر، يعني يأمر صاحبه، يدعو صاحبه، نعم، وأكثر، نعم، ذكره، أي ذكر الله في الأرض دأبا، أي باستمرار، يستمر في الذكر، لا تقطع الذكر، لا تنقطع عن ذكر الله. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرته، أي جزاؤك إن ذكرت الله عز وجل في الأرض وأكثرت من ذكري أن تذكر في السماء. هذا مصداق لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإن تقرب إلي بصاع تقربت إليه، إن تقرب إلي صاعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والله سبحانه غني عنك وعن ذكرك، ولكنه سبحانه يجزي بالإحسان الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك من فوائد الذكر إذا ذكرت الله وأكثرت من ذكره أن يحبك الله، فإن الله عز وجل يقول كذلك في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن أعظم النوافل الذكر، الذكر المطلق أو الأذكار الموظفة ومعها الذكر المطلق، أن تذكر الله. فإذا أحبك الله دعا جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كذلك في الصحيحين. ثم ينادي، أي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يلقى له القبول في الأرض. وعلى النقيض، يعني إذا أبغض الله عبدا قال لجبريل أو دعا جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء فيبغضونه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض جزاء وفاقا. فلذلك أخرج مسلم بعد روايته لهذا الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح أنه قال كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز. نعم هو على الموسم، على الموسم أي على موسم الحج، هو اللي الخليفة، هو معذرة هو اللي الأمير، أمير الموسم موسم الحج. فقام الناس ينظرون إليه فقلت لأبي يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال وما ذاك؟ قلت لما له من الحب في قلوب الناس؟ فقال بأبيك أنت سمعت، أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر الحديث ثم يلقى له القبول في الأرض. فكأن الله ألقى القبول لعمر بن عبد العزيز كما ألقى هذا لغيره من كان قبله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الله عز وجل عبادة مستقلة ليست مؤقتة بوقت معين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان إذا دخل بيته ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، إذا مشى في الطريق ذكر الله، إذا دخل الخلاء ذكر الله، إذا خرج من الخلاء ذكر الله. هذه تسمى الأذكار الموظفة، ومنها أو يدخل يعني بعدها الذكر المطلق. نعم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت الشمس، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان من جبال مكة بين قضيد وعصفان، جبل مفرد فرد وحده، فقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قال هذا جمدان سبق المفردون. قلنا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فقال العلماء إنما شبه الجبل بالذاكرين لأن الجبل هذا مفرد، وكذلك الذي يتفرد بذكر الله وحده يذكر الله وحده في نفسه أو في الملأ، ولكن هو الذي بدأ بالذكر وفي كل أحيانه يسبق، الذي يكثر من ذكر الله يرجى أن يكون من السابقين، الذين هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كما في سورة الواقعة. والتفرد أو كما يعني كما نقل هنا ابن الإمام أبو الفتح في كتابه سلاح المؤمن في الدعاء والذكر، وكتاب قيم في هذا الباب قد لا يعرفه الكثير أو ليس مشهورا، ولكنه كتاب نفيس يعني قد يكون جامعا للأذكار والأدعية أكثر من كتاب الوابل الصيب لابن قيم الجوزية. كتاب يعني نفيس في بابه. نعم فقال أو نقل ابن الإمام واشتهر بابن الإمام بعد أن ذكر هذا الحديث سبق المفردون أنه في رواية للترمذي قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال المستهترون في ذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. المستهترون بفتح التاءين وليس المستهترون، المستهترون بفتح التاءين، قال يعني الذين أولعوا به أي بذكر الله. يقال استهتر فلان نعم بكذا أي أولع به، هذا على خلاف المعنى المستقر في أذهان العامة أن الاستهتار بمعنى الاستخفاف أو لا. هناك كلمات فصيحة في لغة العرب تكون على خلاف ما ترسخ في أذهان العامة أي معناها، والعامة يقولون مستهتر بالكسرة، هذا ليس صوابا في النطق. مستهتر، المستهترون أي المولعون بذكر الله. وقال فيما معنى المفردون، قال القاضي عياض ضبطناه على متقن شيوخنا بفتح الفاء وكسر الراء. وقال ابن الأعرابي فنعم فرض الرجل إذا تفقه واعتزل الناس، فرض بالدال، فرض الرجل إذا تفقه واعتزل الناس، وخلى بمراعاة الأمر والنهي. وقال الأزهري هم المتحلون من الناس بذكر الله تعالى. نعم. وقال القرطبي وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول عقب قوله هذا جمدان، لأن جمدان جمل منفرد بنفسه هناك ليس بحذائه جبل مثله، فذكره لهؤلاء المفردين والله أعلم. كما قلنا جمدان جبل بين قضير، جبل اسمه قضير وعصفان ووحده في الوسط، ليس له مثيل. طيب، وكما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أجلس أو لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أي من ولد إسماعيل. وهذا حديث صحيح، ففضل الذكر فضله عظيم. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بأمر أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرها من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه. وفضائل الذكر والأحاديث أو النصوص التي وردت فيه كثيرة يصعب أن نحصرها في هذا المجلس، لكني أشير إشارة إلى بعضها. ويكفينا قول الله تعالى ولذكر الله أكبر، هذا من أعظم النصوص دلالة في بيان فضل الذكر، ولذكر الله أكبر. لأن ذكر الله بالمعنى العام يشمل كل العبادات والطاعات، ليس المقصود الذكر باللسان فقط، إنما الذكر بالمعنى العام يشمل الصلاة ويشمل الصيام ويشمل الدعاء ويشمل طلب العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا كله ذكر لله. تأمر غيرك بالخير والطاعة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من أجوائي مما يتناجون به يتكلمون به إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا من الذكر. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولهذا أمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره، فقال عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولا تقل السبا فيه امتهان، وفكر كم صغير قد دفنت، وقل يا ناصح بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. طيب. نعم. نعم. ولا تقل الصبا فيه، في نسخة مجال وفي نسخة امتهال. نعم. وفكر كم صغير قد دفنت، يعني لا تظنن أن الصبا، أي إذا كنت في سن الصبا وسن الصغر أو ما زلت شابا، أن هناك مجالا واسعا أمامك كي تعصي ثم تتوب. ما أدراك؟ وفكر كم صغير قد دفنت. نحن في الحرمين، في الحرم المكي والحرم المدني، غالبا لا يخلو يوم إلا ويصلى على صغير مات، على صغير مات أو على شاب. فكر كم صغير قد دفنت، فلا تغتر بأيام الصبا وأيام الشباب. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح بقوله: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال، حتى ولو كان في عمر 60 أو 70 أو 90. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، يعني جسمه أو جسده يهرم، يصير إيه؟ كبيرا، قد يصير عاجزا، قد يصير عاجزا عن الحركة مثلا أحيانا، يعني ما في شباب أو ما في حيوية في جسده، ولكن قلبه ما زال شابا في حب الثنتين. وفي هنا قال: الحرص على المال والحرص على العمر. ولا بأس أن يأخذ الكبير، أي ولو كان شيخا، نصيبه من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، لكن دون أن يعني أن يضغيه هذا إلى ما لا يرضي الله. يعني لا ينكر أن يتزوج الشيخ ولو كان قد بلغ 90، لا ينكر، هذا ليس حراما أو ليس مما يقال إنه يعني متعلق بالدنيا، لا، هذا مما أحله الله عز وجل وفعله كثير من السلف من الصحابة، كانوا يتزوجون وهم شيوخ، يتزوج الثانية الثالثة الرابعة، هذا أمر، لكن الإشكال ليس في ذلك، الإشكال أنه يضغى ويغفل، يعني تصيب الغفلة والمصيبة أن يترك الفرائض مثلا، أن يكون تاركا للصلاة، أن يكون تاركا للحج مع القدرة مثلا، وقد بلغ 90 ولا بلغ 80 من عمره مثلا، يشرب الخمر، يزني في هذا السن، هذا هو الذي يعني ينطبق عليه أن قلبه قد شاب في حب له في حب هذه الدنيا. ولذلك أيضا في حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. يعني ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي رواية أو حديث ابن عباس بنحوه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله. نعم. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. يعني هذه كأنها كانت تتلى قرآنا، هذه الكلمات، هذا الحديث، هذا قد يكون مما نسخت تلاوته وبقي يروى. نعم. قال أي ابن عباس: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقد أخرج أو ذكر قول ابن الزبير هذا الإمام مسلم، حيث قال عن عباس بن سهل أو يعني روى من طريق عباس بن سهل بن سعد أنه قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. نعم. الله المستعان. تفضل اقرأ وقل لي يا نصير. قال رحمه الله: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. في نسخة: بعقلك. طيب اكمل. تقطعني على التفريط لوما تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. نعم. يعني كأنه يقول لصاحبه: أنت تأمرني بشيء وتأتي غيره. يعني يذكر صاحبه أنه كان ممن ينصحه قديما، وهو أولى بهذا النصح الآن. يعني يقول: تقطعني على التفريط لوما، يعني تؤنبني تأنيبا على تفريطي ولم تنظر إلى تفريطك أنت، وبالتفريط ظهرك قد قطعت، أي قطعت عمرك في هذا التفريط. فلذلك كما في حديث أبي وائل أنه قيل لأسامة ابن زيد: لو أتيت فلانا فكلمته، يقصدون عثمان رضي الله عنه لما كان خليفة. قال أسامة: إنكم لا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، لا يلزم أن أقول لكم أني أناصحه، أناصح عثمان فيما بيني وبينه. وكان خليفة، والمناصحة للخليفة أي للحاكم تكون في السر، هذا هو الأصل، لا تكون على الملأ. ما الذي يشهر بالحاكم على المنابر هذا نهج الخوارج. نعم. حتى ولو كان ظالما وإن لم تتمكن أن تنصحه في السر فقد أديت ما عليك. لا يسألك الله. نعم. فقال أسامة: نعم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لأكون أول من فتحه. أي يقصد أنه يفتح باب الإنكار على الخليفة في الملأ أو أن يسمع الناس مما يعني يفضي إلى الشر. وأنتم الآن ترون ماذا يصنع هؤلاء السفهاء في قنوات اليوتيوب والفيسبوك والإنترنت والفضائية من أقضع السباب والانتهاك للحرمات، وأغلبه بالكذب. والله أغلبه كذب، يعني ما نقول هذا دفاعا عن حاكم أو غيري، لكن هذا هو الحق. تجد من يحقق بعض هذه الأمور يجد أغلبها كذبا. يعني هناك رجل من أسفه الناس الذين استمعت إليهم، لا أعرفه ولا أذكر اسمه حتى ولا أحب أن أعرفه، يعني يأتي بكلام يضحك الثكلى لا يبكيهم في حق ملك بلاد التوحيد الذي هو قد ينعم بخيراتها. هذا الخائن، والله هذا خائن من أكبر الخونة، ولو تمكن ولي الأمر منه أرى أن يقتله زجرا وتأديبا لأمثاله. يثير الأكاذيب على ملوك بلاد التوحيد الذين نشروا التوحيد في ربوع العالم ونشروا السنة وأقاموا شرع الله في بلادهم، وإن كان عندهم تقصير عندهم تفريط ما نبرئهم، ولكنهم والله من خيرة حكام المسلمين في حماية الإسلام وفي حفظ الإسلام وفي الدفاع والذب عن بيضة الإسلام. وإذ بهذا الفاجر لا هم له إلا أن يتلمس أذلت أو أن يخترع الأكاذيب التي أوحى بها إليه شيطانه وإخوانه من اليهود، أو يعني من الذين يأخذ منهم هذه الأكاذيب من اليهود والماسونية والروافض. لا نكفره، ولكن نقول إخوانه بمعنى أنه قد تآخى معهم على هذا الكذب وهذا الافتراء على الحكام المسلمين. فالشاهد أن أسامة نعم يؤصل هذا الأصل السني السلفي الذي أخذ به نمجله أو كل من أتى بعده من أئمة السنة وذكروه في مصنفات المعتقد، أن النصيحة للسلطان إنما تكون في السر لا في العلن. طيب، فقال قال أسامة: ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا أنه خير الناس، يعني هو ما يدعي العصمة لعثمان ولا لغيره من الحكام، بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موطن الشاهد. قالوا: وما سمعته يقول؟ وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول يجاوب الرجل يوم القيامة، يجاوب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار. أقتابه أي ما نسميه بالإيه؟ بالمصران في المعدة، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه. نعم، فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ نعم، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعوذ بالله من هذا الحال. وما يظنن لا يظنن أحد أنه يخلو من هذا إلا من رحم الله. فنحن لا يعني نعصم أنفسنا أو لا ندعي العصمة لأنفسنا من هذا، فعلينا أن يعني نستغفر وأن نتوب إلى الله عز وجل أن يغفر لنا ما يعني كما يقال يعني غفلنا عنه أو وقعنا فيه عن ضعف أو عن وهن أو عن عدم يعني لجوء واعتصام بالله. لأن العبد إذا وكل إلى نفسه أحيانا يقع في مثل هذا، فلا نبرر أنفسنا. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شختا. طيب مش أكمل. وكنت مع الصبا أهدى السبيل، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكستا. وفي بعض النسخ نكستا. طيب نعم، يعني هو يقول لصاحبه أنك لما كنت أنا في الصغر كنت تخوفني بالإيه؟ بالمنايا، أي بالإيه؟ أي بالموت. المنايا جمع منية وهي الموت. وما تجري ببالك حين شخت، أو في نسخة نسخة أخرى إيش؟ وما تدري بحالك. وفي نسخة وما تدري بحالك حيث شخت، وفي نسخة ما تجري ببالك حين شخت. اختلف النسخ، المتن يحتاج إلى أن يعاد ضبطه على مخطوطات إن وجدت، إن يسر الله وعثرنا على نسخ خطية منه نقوم بذلك إن شاء الله. نعم. طيب، أي أنك لما بلغت سن الشيخوخة، فالشيخوخة مرحلة في العمر يقال شيخ، يعني كلمة شيخ تطلق على الرجل إذا بلغ سنا معينا، قيل 40 وقيل 50 وقيل فوق أو أقل على اختلاف. فإذا بلغ هذا العمر يقال عنه شيخ، وهذا بخلاف إطلاق لفظ الشيخ عليه على العالم أو عليه على الخطيب أو الداعية، نعم، الذي يعلم الناس. فالشاهد أنه يقول له لما بلغت سن الشيخوخة صرت شيخا، أي في السن، يعني لم تتذكر ما قد كنت تذكرني به في الصغر من قرب الموت، فكيف بحالك وقد صرت شيخا أي كبيرا. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، أي لما كنت أنت في سن الصبا في الصغر كنت على الطريق الصحيح على الصراط المستقيم، فما لك بعد شيبك قد نكست، أي انتكست لما صرت شيبة، انتكست أو رجعت القهقرة، نعوذ بالله من الردى بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور. طيب تفضل. قال رحمه الله: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غريقتا، ولم أشرب حمية أم دفري، نعم عندي في هذه النسخة، ولم أشرب حمية أم دفري، يعني اختلف في الضبط. نعم ولم أشرب حمية أو حمية أم دفري، نعم ولم أشرب حمية أم دفر، وأنت شربتها حتى سكرتا. طيب، أم دفر هذا مثال عند العرب، كما قال ابن قتيبة في أدب الكاتب: الدفر النتن خاصة، ومنه قيل للدنيا أم دفر، أي أم النتن. نعم. وقال عبد الملك ابن محمد ابن إسماعيل أبو منصور الثعالبي المتوفى في العام 29 بعد 400 في كتابه ثمار القلوب في المضاف والمنسوب نعم قال أنه أم دفر كنية الدنيا، نعم أي الدنيا تكنى بأم دفر. قال ابن الرومي في أبي الصقر: لم تظلم الدنيا بأم دفر، لم تظلم الدنيا بأم دفر إذ أنت فيها من ولاة الأمر، لم تظلم الدنيا بأم دفر إذ أنت فيها من ولاة الأمر. فهذه كنية الدنيا، أم دفر أي أم النتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا بجدي أسك، أي قطعت إحدى أذنيه ميت ملقى في الأرض لا قيمة له، هذا الذي الميت نتنة. هكذا الدنيا، ونعوذ بالله من فتنة الدنيا ومن التعلق بها. قد أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ويعني القليل النافع يكون فيه البركة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب.